أن يكسب الحرام بالسرقة أو بالخيانة أو بالربا أو بغير هذا من أجساد المحرم. ومن حديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. ويقول: ما تصدق عبد يعدي تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحد فلوبة أو فصيلة حتى تكون في الجبل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب قال: عمل الرجل يده كل بيع مغروف. وقد أحسنت بتحري كسب الطيب والحرص عليه. أما من عرف لأن كسبه حرام فينبغي عدم تناول الطعام وعدم إجابة دعوته. إذا عرف أن كسبه خبيث من الربا أو من السرقات والغصب أو من أنواع أخرى من كسب الحرام كبيع الخمور وأشباه ذلك، مثل هذا ينصح ويوجه إلى الخير ويحذر من مغبة عمله، لأن الدين النصيحة. والمسلم أخو المسلم، ينصحه ويشير عليه. وإذا لم يقبل النصح ولم يدع هذه المكاسب فهو جدير بأن يهجر حتى يتوب، وجدير بأن لا تجاب دعوته حتى يتوب. وهذا من باب التعاون الذي هو التقوى، ومن باب النصح لله ولعباده. ونسأل الله أن يفتح أحوال المسلمين، وأن يمنعهم الفقه في الدين، وأن يرزقهم الكسب الطيب، وأن يعينهم على التعاون البر والتقوى والتنافس، إنه خير مسلم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما الحكم إذا كان الشخص يأكل حراما وله أبناء وله أناس يعولهم، كيف يتصرفون والحالة هذه؟ الحال فيه مختلفة. نعم. المضطر نرجو ألا يكون هذا الشيء كالشباب الصغار وأشباههم، لأنه هو الذي يعولهم فالإثم عليه. طيب. أما الزوجة التي تعلم هذا فلها أن تطلب الطلاق والتفارقة، لأن هذا عذر لها شرعي. إذا كان كسبه خبيث فلها العذر أن تطلب الطلاق وأن تذهب إلى بيت أهلها وتطالب بتغيير الكسب أو بالطلاق حتى لا تلقى مع من يكون حرام. طيب. أما إذا كان عنده كسب طيب ولكن في ماله اختلاط، في ماله شيء من الشبهة، فهذا أسهل والأمر فيه أوسع. أما إذا كان معروفا بكسب خبيث وأن كسبه كله خبيث، هذا لزوجته العذر ولأولاده العذر في أن لا يأكلوا من بيته، فذلك كبار المرشدين العارفين. أما المضطرون من أولاده الصغار والفقراء لا حيلة لهم، فنرجو أن يعفو الله عنهم إذا أكلوا من مال عند الضرورة حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول: لي أخت زوجها والدي من ابن خالتي وكان عمرها 22 سنة، وهي الآن أنجبت منه ولدا وبنتين، إنما كانت تاركة للصلاة، ما حكم العقد وكيف توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ عيد. يقول: إن والده زوج أخته من ابن خالتها وهي كارهة لذلك، وكان عمرها 22 سنة، وكانت حين كتابة العقد تاركة للصلاة، ويسأل عن العقد وعن الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا. إذا كان زوجها مثلها يترك الصلاة فالعقد صحيح كعقود بقية الكفار، لأن ترك الصلاة كفر في أصح قولي العلماء. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: